بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله، ومنها هذا الحديث عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد في سبيل الله مأجور على كل شيء، حتى إذا مغبرت قدماه في سبيل الله فهو مأجور على هذا. وهذا مما يدل على فضل الخروج في سبيل الله، وأن المجاهد في سبيل الله يؤجر على كل شيء، حتى ما يحصل له من اغبرار القدمين فإنه مأجور على ذلك. وهذا الحديث هو شاهد للأصل العظيم الذي دائما نذكر به، أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا أعطاه الله عز وجل خيرا من ذلك. فهذا الذي خرج في سبيل الله وترك الترفه وترك الزينة وترك المركب الوثير والبيت الواسع، ثم خرج في سبيل الله واغبرت قدماه، فيكون هذا جزاؤه أن لا تمسه النار. وهذا كما جاء أيضا في أعضاء الوضوء أنها لا تمسها النار. كل ما بذل في سبيل الله وفي طاعة الله فهو وقاية للعبد من عذاب الله عز وجل. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالنار تتقى بالأعمال الصالحة، بالصدقة، بالسير في سبيل الله، بالوضوء، وهو من أفضل أعمال البر. كل هذا مما يدل على أن من ترك شيئا لله أو أنه أوذي في الله فإنه يؤجر على هذا. مغبرت قدم عبد في سبيل الله، وهذا يتضمن الخروج في سبيل الله، وأنه يحصل له بذلك يعني نوع من الأذى، ويحصل له نوع من المشقة والكلفة فيؤجر على ذلك. وإنما عبر هنا بالغبار لأنه أقل ما يتعرض له الإنسان، فكيف بما هو أعظم؟ فكيف إذا أدمي في سبيل الله، كيف إذا جرح، كيف إذا تعرض لآلام أو لمشقة، فإنه مأجور على ذلك. مغبرت قدم عبد في سبيل الله، المقصود بقوله في سبيل الله هنا في الجهاد، فتمسه النار. وهنا بين أن هذا هو جزاء الخروج في سبيل الله، وأن غبار القدمين في سبيل الله لا يجتمع مع النار، فتمسه النار. وهنا لم يقل فتمسهما النار، وإنما قال فتمسه النار، فيرجع هذا إلى العبد الذي خرج في سبيل الله. وهذا دليل على أن العبد إذا اغبرت قدماه في سبيل الله كان هذا جزاؤه أن لا تمسه النار، ولا يكون هذا خاصا بالقدمين، بل هو بالعامل الذي خرج في سبيل الله، فإن أجره بذلك على هذا الأمر اليسير أن الله عز وجل يعصمه من النار. وهذا اللفظ هو صريح في أنه لا يدخل النار، وقد سبق التنبيه على الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة كما يعني تقدم في الأحاديث، وبين ما يقال فتمسه النار أو لا يدخل النار، فإن هذا أبلغ، لأن الذي ورد في النصوص أنه دخل الجنة أو وجبت له الجنة، قال العلماء هذا احتمال أنه يدخلها ابتداء من غير عذاب، وقال بعضهم أن هذا مآله إلى دخول الجنة ولا يقطع بأنه لا يعذب بسبب ذنوبه. أما ما جاء من هذه الألفاظ فتمسه النار، هذا دليل على أنه مقطوع بنجاته وأنه لا يدخل النار وأن النار لا تمسه، وهذا يكون أبلغ من قوله يعني دخل الجنة، لأن من لم تمسه النار دخل الجنة، لأن الناس يوم القيامة مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك يعني فريق ثالث وليس هناك دار يعني ثالثة، إنما هي الجنة أو النار، فمن لم يدخل النار دخل الجنة، ولكن من دخل النار أيضا قد يدخلها بالشرك والكفر فيخلد فيها والعياذ بالله، وقد يدخلها بالذنوب والمعاصي ويطهر منها ثم مآله إلى دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يلج النار أي لا يدخل النار، وهذا أيضا دليل على أن هذا مقطوع بنجاته وأنه مقطوع بدخوله الجنة ابتداء. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، هذا العمل وإن كان الناس الآن يحقرونه ويقول: كيف رجل بكى من خشية الله فإن الله يكتب له هذا الأجر، هذا الأمر إنما هو أثر لإيمان قام بالقلب، بكى من خشية الله يعني كان بكاؤه من خشية الله، وهذه أمور يرتب بعضها على بعض، والخشية مرجعها إلى العلم كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا متضمن وجود العلم، ثم الخشية الذي هي ثمرة من ثمار العلم، ثم بعد ذلك البكاء من خشية الله، ومن هنا سببية أي بسبب خشية الله، ليس لأمر دنيوي فقده وليس لجاه، وإنما بكى من خشية الله، وهذا كما يعني سبق أن ذكرت هو أثر عظيم لقوة الإيمان بالقلب، ولهذا لا يحصل لكل إنسان، وإنما يحصل لمن راقب الله عز وجل وأشفق من العقوبة وأشفق من النار فيحمله هذا على البكاء من خشية الله. وقد جاء في بعض الروايات رجل ذكر الله ففاضت عيناه، وفي بعضها وعين بكت من خشية الله، فهذا مما يدل على أن هذا البكاء الذي وصف بأنه ذكر الله خاليا أو ذكر الله عز وجل أو بكى من خشية الله عز وجل، يدل على أن هذا مرجعه إلى ما قام بالقلب من الإيمان واليقين بالحساب والجزاء، وأنه قد أشفق من خشية الله عز وجل، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يبكي من خشية الله عز وجل، وإنما هو شيء يجعله الله عز وجل يعني أثر من آثار الإيمان ومن أثر طاعة العبد لله عز وجل ورقة القلب، فهذا يحتاج إلى مجاهدة، ولهذا كل من جاهد نفسه على الطاعة رق قلبه ودمعت عينه، وكان هذا ثمرة حقيقة من ثمار ما قام في القلب من قوة الإيمان. وأيضا هنا قد يقال أن دمع العين والبكاء ليس هو مما يملكه الإنسان، فكيف رتب عليه الثواب؟ نقول هنا هذا هو السر، يعني هذا هو السر في هذا الأمر، أن هذا الشيء لا يتكلفه الإنسان. الإنسان يقوم ويجلس ويركع ويسجد ويصوم ويفعل هذه الأمور، لكن هذا لا يملكه الإنسان، وإنما هو ثمرة وأثر يقوم على العبد لما قام في قلبه من الإيمان واليقين ورقة القلب والمداومة على طاعة الله عز وجل. ولهذا يكثر البكاء في الصالحين وفي أهل الخشية وفي أهل الورع، ولا يحصل هذا لمن كان مفرطا، مع أن المفرط أولى بالبكاء وأولى بالندم وأولى بالخشية، لكن كلما زاد الإيمان كلما زادت الخشية. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء في صلاته، ومن بعده أبو بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر رجلا أسيفا، يعني كثير البكاء. وكذلك كان عمر يبكي يعني ويبقى في بيته حتى يعاد، وكل هذا لما قام في قلوبهم من الإيمان ومن اليقين، وكأنهم رأوا الجنة ورأوا النار بين أعينهم. ولهذا الذي يحصل لهم في الدنيا من البكاء والخوف يحصل لغيرهم يوم القيامة، يوم الفزع، يوم القيامة، يوم يذهل الناس من النار. هؤلاء عرفوه في الدنيا، وهذا كما ذكرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى أن يجاهد في سبيل الله ثم يقتل، ثم يجاهد ثم يقتل، ثم يجاهد ثم يقتل. وهذا يحصل للمجاهدين يوم القيامة إذا رأوا الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقوة إيمانه ويقينه حصل له في الدنيا. وكذلك الخوف الذي يحصل للمؤمنين هو لقوة يقينهم وإيمانهم بالآخرة، وكأنهم يرون الحساب، كأنهم يرون النار قد أتي بها في المحشر، فيخافون ويفزعون ويشتد بكاؤهم من خشية الله عز وجل. فيحصل لهذا العبد هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. هذا مثل يضرب للأمر المستحيل، فإن اللبن يخرج من الضرع ولا يمكن أن يعاد فيه، ولهذا يضرب به المثل، يقال هذا لا يحصل حتى يرجع اللبن في الضرع. ويلاحظ هنا أن رجوع اللبن في الضرع هو من الأمور المستحيلة في الكون والتقدير، يعني يستحيل كونا وقدرا أن يرجع اللبن في الضرع. فهنا علق المستحيل في الشرع والجزاء على المستحيل كونا، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف، فإنه لا يعلق يعني أمر جائز على مستحيل، وإنما يعلق مستحيل على مستحيل. ولهذا قال لا يلج النار، يعني هذا يستحيل كاستحالة رجوع اللبن في الضرع، وهذا مما يحصل به اليقين. وهذا المثال يرد كثيرا في السنة بل في القرآن أيضا، فإن الناس لا يعرفون استحالة يعني دخول النار لرجل بكى من خشية الله، فإذا قربت لهم هذه الصورة بأن دخول هذا للنار كرجوع اللبن في الضرع عرفوا هذه الصورة. وكثيرا ما تقرب الصور الغيبية المخبر عنها بصور محسوسة مرئية، فإن الناس يعرفون هذا، وإنه ما رجع يوم من الأيام رجع اللبن في الضرع. فكذلك هذا الأمر، وهذا مما يدل على تأكيد هذا الأمر، وأنه لا يحصل، وأن الله لا يقدره، وأنه لا يوجد أن رجلا بكى من خشية الله فدخل النار. لكن هذا الوعد كما يعني سبق التنبيه على أنه مقابل بالوعيد أيضا، فهل البكاء من خشية الله يقطع الآن لمن بكى من خشية الله بدخول النار؟ نقول نعم، إذا بقي الثواب وسلم من الإحباط وجاهد نفسه على الطاعة، وأما إذا غلبت السيئات على الحسنات فقد يطهر، فيكون هذا وعد لكنه يقابل بوعيد، ولهذا كل وعد هو مقابل بوعيد، وكذلك الوعيد هو مقابل بوعد. فلا يقال أيضا في من جاءت النصوص بدخولهم النار وما جاء الخبر بدخول بعضهم النار فيقال نحن نقطع لفلان أنه في النار ونقطع لفلان أنه في الجنة، لا، وإنما هذا وعد مقابل بوعيد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا الوعد متحقق لكن بشرط القبول، يعني من الله عز وجل، وأن لا يحبطه بسيئة، وأن لا تحصل سيئات تمنع من هذا الوعد. وكذلك الوعيد هو نافذ، ولكنه أيضا مشروط بأن لا يقابل بحسنة تذهب بالسيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولهذا من عقيدة أهل السنة أنه لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، مهما رأيت من أعمال البر والأعمال الصالحة في رجل لا تقل هو من أهل الجنة، ومهما رأيت من التفريط والتقصير لا تقل فلان من أهل النار، لأن لا ندري عن الخواتيم، ولا ندري أيضا عما يقابل هذه الأحمال من أعمال أخرى، فقد تكون هذه الحسنات مقابلة بسيئات، وقد تكون السيئات التي تراها مقابلة بحسنات اطلع الله عليها وخفيت على الناس. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في القدر إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كان السلف يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة ومن سوء الخواتيم، ومن أن الإنسان يسرب الإيمان عند الموت أو يختم له بسوء والعياذ بالله. لكن المؤمن إذا وجد هذا يحمد الله على توفيقه ويسأل الله أن يثبت له هذه الأعمال الصالحة، وإذا فقده فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه يعني الخير، وأن يسعى في أعمال البر حتى يحقق هذه الأعمال التي وعد الله عز وجل عليها بالجنة. قال: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الجزاء من جنس العمل، الغبار مؤذي والدخان مؤذي، فإذا واجه هذا المجاهد الغبار في سبيل الله كان هذا كفارة، وكان هذا مانعا من دخان جهنم. الجزاء من جنس العمل. لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله، يعني جاهد في سبيل الله وواجه ما واجه من المشقة وغبار المعركة وتحرك الناس في أرض المعركة حتى على الغبار الناس، فهذا الغبار الذي يحصل فإنه مانع من دخان جهنم. وهذا إذا كان في الغبار فقط، فكيف بالقتل في سبيل الله؟ فكيف بأن يجرح الإنسان؟ فكيف إذا ذهب ماله؟ فكيف إذا أوذي؟ فكيف بخوفه الشديد في أرض المعركة؟ فكذلك فإنه يأمن من خوف يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أنه لا يجتمع على رجل، يجتمع في رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذه الأشياء لو جمعت يعني في كتاب لطيف لاستوعبت كتابا لطيفا، يعني عندما يقال لا يجتمع كذا وكذا، يعني لا يجتمع الكبر وعز الناس في أرض المحشر، يحشر المتكبرون كأمثال الذر، كذلك المتواضعون يجعلون على منابر من نور، فلا يجتمع الكبر يعني في الدنيا مع عز الآخرة، ولا يجتمع التواضع في الدنيا مع الهوان يوم القيامة. تواضع ثمره رفعة، والكبر ثمره عقوبة وذل يوم القيامة. كذلك من أجهد نفسه في طاعة الله ارتاح يوم القيامة، من بذل ماله كان أغنى الناس يوم القيامة، من جاهد في سبيل الله كان من أهل الجنة. فإن الله لا يجمع على عبد يعني عقوبتين، ولا يحصل له يعني عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. فمن عاقبه الله يعني عقوبة شرعية في الدنيا أو قدر الله عليه أمرا يعني كونيا فكان هذا من التطهير له، فإن الله لا يجمع عليه عقوبتين. ولهذا كان بعض السلف يرون أن حمى ليلة واحدة تكفر ذنوب كذا من الأيام، وذلك لأن الله إذا قدر على عبده شيئا من المصائب والبلاء فصبر فهو مأجور على صبره وعلى ما أصابه في ذات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار. هذا إجمال، عينان لا تمسهما النار، وهذا أيضا دليل على أن من تحقق فيه هذا فإنه لا يدخل النار. لا تمسهما النار أي نار يوم القيامة والعذاب. عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، هذا كما تقدم أن البكاء من خشية الله ثوابه دخول الجنة، لأن من خاف من النار في الدنيا أمنه الله عز وجل يوم القيامة منها، ومن غفل عنها يخشى أن يدخلها. ولهذا يقول العلماء: ما أمن النفاق يعني رجل إلا وقع فيه، وما خافه إلا مؤمن. وكذلك العقوبة ما يأمنها إلا غافل، وما يخافها إلا مؤمن. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين باتت تحرس في سبيل الله، هنا ثواب الحراسة في سبيل الله والجهاد، وهذا دليل على أن كل من جاهد في سبيل الله فهو مأجور، فهذا يحرس وهذا يسير يعني في أرض المعركة، وهذا يأتي بالماء وهذا يأتي بالسلاح فاغبرت قدمه هو مجاهد، هذا يحرس يعني بات يحرس الجيش فهو مجاهد. وهذا فيه بشارة لهؤلاء الجنود والذين يقومون الآن بالحراسة والذين يقومون بتنفيذ توجيهات ولاة الأمور في ضبط الأمن، فهم إن شاء الله من هؤلاء أنهم مجاهدون في سبيل الله إذا حسنت النية واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. عين باتت تحرس في سبيل الله، الناس ينامون وهم يقومون على حراستهم من المعتدين ومن المتجرئين، وقد يقال: كيف يكون هذا وهم في بلاد المسلمين؟ وإنما يكون هذا لحراسة العدو. نقول: قد يكون من المسلمين من هو متسلط على الدماء والأعراض كتسلط الكفار على المسلمين، ولهذا قد يوجد يعني من يعتدي على الدماء ومن يعتدي على الأعراض ومن يعتدي على الأموال، خصوصا عند غفلة الناس أو عند نومهم، فإذا قام هؤلاء بحراسة الناس فهم مأجرون على ذلك. عين باتت تحرس في سبيل الله، قال باتت لأن الأصل يعني في الحراسة أنها تكون في الليل ويكون في وقت البوات ووقت الليل، وإلا فأيضا لو حرس في النهار فإنه مأجور يعني على حراسته، لأن المقصود هو ثواب يعني الحراسة وأنه قام بهذا الأمر العظيم. ولكن قال باتت لأن الأصل أن تكون الحراسة في الليل وفي وقت مبيت الناس وفي وقت نومهم، فيقوم هؤلاء على حراسة الأمن وعلى حراسة المسلمين في حال نومهم وفي حال راحتهم، فيؤجرون على هذا الأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. هنا المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في تنوع الأجر للمجاهدين ولمن أعانهم. فذكر الأحاديث السابقة فيما من اغبرت قدماه ومن حرس وغير ذلك من الأمور التي تكون في الجهاد في سبيل الله. وهنا يذكر نوعا آخر كما جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا، هذا مجاهد بماذا؟ بماله. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ولهذا سبق التنبيه على أن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، وأن الناس في هذا على ثلاثة أصناف، يعني من جاهد بنفسه وماله، ومن جاهد بنفسه وليس له مال وإنما جهزه غيره، ومن جاهد بماله دون نفسه وهو الغني الذي لم يخرج في الجهاد لكنه جهز الغزاة فهو مأجور. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، هذا فضل الله، يعني من أعان على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فله من الأجر مثل أجور هؤلاء فقد غزا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالغازي، وإنما قال فقد غزا من جهز غازيا. وتجهيز الغازي هو بأن يقوم على مؤونته وعلى إعداده للغزو وما يحتاج إليه من يعني النقل وما يحتاج إليه من متاع وما يحتاج إليه من سلاح، فإذا قام بذلك فقد جهزه. من جهز غازيا في سبيل الله، هنا لاحظ والقيد في سبيل الله، ليس في فتنة وليس في أمر من الأمور التي لا يعرف وجهها، لأن بعض الصالحين الآن يستغفلون فيأتيهم بعض من لا يعرفونه ويقولون هذا للمجاهدين هذا لكذا، وقد يستغل في التفجير وفي قتل المسلمين. فينبغي للمحسنين أن يكونوا على حيطة من هذا الأمر، وأن لا تدفع الأموال إلا للناس المعروفين، وحبذا أن تعاد إلى اللجان المتخصصة التي تقوم برعاية هذه الأموال وإيصالها إلى المستحقين وإلى المجاهدين الحقيقيين. فكثير من المسلمين فيهم خير وحرص على الخير، ولكنهم قد يستغفلون فيأتي من يقول هذا للجهاد هذا لبناء مسجد هذا لبناء مدرسة، ثم بعد ذلك تستغل يعني في غير هذه الوجوه الصحيحة. فينبغي لمن بذل ماله أن يتأكد يعني أنه في وجوه الخير، وإلا فقد يكون له مردود عكسي تماما وقد يستغل ضد المسلمين. ولهذا قال في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله فقد غزا. لاحظوا هنا ما قال أنه كالغازي، وإنما قال فقد غزا. لماذا؟ لأن هذا الرجل لو لم يجهز ما غزا، فإذا جهزه هذا فكأنما غزا، فهذا غزا بماله وهذا غزا بنفسه، وفضل الله واسع. لما كان هذا يعني مكملا لهذا جعل الله عز وجل الأجر للاثنين، للغازي ولمن جهزه وأعانه على الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. لاحظوا أيضا لم يقتصر الأمر على تجهيز الغازي، بل حتى إذا خلفه في أهله، لأن الغازي أيضا يخرج نعم في سبيل الله لكن يحتاج من يخلفه في أهله بخير، فإذا قام بهذا الأمر فقد غزا. فلاحظوا هنا خرج رجل غازيا وتخلف اثنان، أحدهما أعانه وجهزه للغزو والآخر خلفه في أهله، فهم ثلاثة كلهم غزاة، هذا غزا بنفسه وهذا غزا بماله في تجهيزه للغازي، وهذا غزا بما قام به من كفالة هذا الغازي في أهله. من خلف غازيا يعني بقي في أهله، لأن بقاء الرجل في أهله يقال خلف فلان فلانا في أهله، فإذا بقي في أهله وقام على شؤونهم فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير، وهذه كلمة عامة، من غزا من خلف غازيا في أهله بخير قام على نفقتهم قام على إعانتهم قام على يعني الإحسان إليهم وعلى توجيههم. قد يكونوا أبناء صغار، قد تكون امرأة يعني ليس لها من يعينها، قام على حمل المتاع لهم قام على جلب